ولكن لقد كان في قصصهم أي الرسل عليهم الصلاة والسلام عبرة لأولي الألباب أصحاب العقول. ما كان هذا القرآن حديثا يفترى أن يختلق، ولكن كان تصديق الذي بين يديه قبله من الكتب وتفصيل تبيين كل شيء يحتاج إليه في الدين، وهدى من الضلالة ورحمة لقوم يؤمنون خصوا بالذكر لانتفاعهم به دون غيرهم. سورة الرعد مكية إلا ولا يزال الذين كفروا الآية ويقول الذين كفروا لست مرسلا الآية، أو مدنية إلا ولو أن قرآنا الآيتين ثلاث أو أربع أو خمس أو ست وأربعون آية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را، الله أعلم بمراده بذلك. تلك هذه الآيات آيات الكتاب أي القرآن، والإضافة بمعنى من، آيات من الكتاب، والذي أنزل إليك من ربك أي القرآن هذا يعرب مبتدأ خبره الحق لا شك فيه، ولكن أكثر الناس أي أهل مكة لا يؤمنون بأنه من عنده تعالى. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. العمد جمع عماد وهو الأسطوانة، وهو صادق بأن لا عمد لها. ثم استوى على العرش استواء يليق به سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وسخر أي ذلل الشمس والقمر كل منهما يجري في فلكه بأجل مسمى وهو يوم القيامة. يدبر الأمر أي يقضي أمر ملكه، يفصل أي يبين الآيات أي دلالات قدرته. لعلكم يا أهل مكة بلقاء ربكم أي بالبعث توقنون. وهو الذي مد أي بسط الأرض، وجعل أي خلق فيها رواسي جبالا ثوابتة وأنهارا، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين من كل نوع. يغشي أي يغطي الليل بظلمته، أي يغشي الليل النهار. إن في ذلك المذكور لآيات دلالات على وحدانيته تعالى لقوم يتفكرون في صنع الله. وفي الأرض قطع بقاع مختلفة متجاورات أي متلاصقات، فمنها طيب وسبخ وقليل الريع وكثير، وهو من دلائل قدرته تعالى. وجنات أي بساتين من أعناب وزرع بالرفع عطفا على جنات، والجر وزرع والجر على أعناب أي عطف على أعناب. وكذا قوله ونخيل صنوان جمع صنو، وهي النخلات يجمعه أصل واحد، وتتشعب فروعها. وغير صنوان أي منفردة تسقى بالتاء أي الجنات وما فيها. وقراءة أخرى يسقى أي المذكور بماء واحد، ونفصل بالنون والياء بعضها على بعض في الأكل بضم الكاف وسكونها، فمن حلو وحامض وهو من دلائل قدرته تعالى. إن في ذلك المذكور لآيات لقوم يعقلون أي يتدبرون. وإن تعجب يا محمد من تكذيب الكفار لك، فعجب حقيق بالعجب قولهم منكرين للبعث أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، لأن القادر على إنشاء الخلق وما تقدم على غير مثال قادر على إعادتهم. وفي الهمزتين في الموضعين التحقيق، وتحقيق الأولى وتسهيل الثانية، وإدخال ألف بينهما على الوجهين وتركها وفي قراءة بالاستفهام في الأول والخبر في الثاني وأخرى عكسه. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ونزل في استعجالهم العذاب استهزاء ويستعجلونك بالسيئة أي العذاب قبل الحسنة أي الرحمة. وقد خلت من قبلهم المثلات جمع المثلة بوزن السمرة أي عقوبات أمثالهم من المكذبين أفلا يعتبرون بها. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم أي مع ظلمهم وإلا لم يترك على ظهرها دابة. وإن ربك لشديد العقاب لمن عصاه. ويقول الذين كفروا لولا بمعنى هل لا أنزل عليه أي على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم آية من ربه كالعصا واليد والناقة. قال تعالى إنما أنت منذر أي مخوف الكافرين وليس عليك إتيان الآيات. ولكل قوم هاد أي نبي يدعوهم إلى ربهم بما يعطيه من الآيات إلا بما يقترحون. الله يعلم ما تحمل كل أنثى من ذكر وأنثى وواحد ومتعدد وغير ذلك. وما تغيظ أي تنقص الأرحام من مدة الحمل وما تزداد منه. وكل شيء عنده بمقدار أي بقدر وحد لا يتجاوزه. هو عالم الغيب والشهادة ما غاب وما شوهد. الكبير بمعنى العظيم المتعالي على خلقه بالقهر بياء ودونها. المتعالي بياء ودونها المتعال أي على خلقه بالقهر بياء ودونها كما مثلنا. سواء منكم في علمه تعالى من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف مستتر بالليل بظلامه وسارب ظاهر بذهاب في سربه أي طريقه بالنهار. له للإنسان معقبات ملائكة تعتقبه من بين يديه أي قدامه ومن خلفه أي ورائه يحفظونه من أمر الله أي بأمره من الجن وغيرهم. إن الله لا يغير ما بقوم لا يسلبهم نعمة حتى يغيروا ما بأنفسهم من الحالة الجميلة بالمعصية. وإذا أراد الله بقوم سوءا أي عذابا فلا مرد له من المعقبات ولا غيرها. وما لهم إن أراد الله بهم سوءا من دونه أي غير الله من زائدة من وال يمنعه عنهم. هو الذي يريكم البرق خوفا للمسافر من الصواعق وطمعا للمقيم في المطر. وينشئ أن يخلق السحاب الثقال بالمطر ويسبح الرعد وملك موكل بالسحاب يسوقه متلبسا بحمده أن يقول سبحان الله وبحمده. وتسبح الملائكة من خيفته أي الله تعالى. ويرسل الصواعق وهي نار تخرج من السحاب فيصيب بها من يشاء فتحرقه. نزل في رجل بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم من يدعوه فقال من رسول الله وما الله أمن ذهب هو أم فضة أم نحاس. فنزلت به صاعقة فذهبت بقحف رأسه. وهم أي الكفار يجادلون أي يخاصمون النبي صلى الله عليه وسلم في الله. وهو شديد المحال أي القوة أو الأخذ. له تعالى دعوة الحق أي كلمته وهي لا إله إلا الله. والذين يدعون بالياء والذين تدعون بالتاء يعبدون من دونه أي غيره وهم الأصنام لا يستجيبون لهم بشيء مما يطلبونه إلا استجابة كباسط أي كاستجابة باسط كفيه إلى الماء على شفير البئر يدعوه ليبلغ فاه أي بارتفاعه من البئر إليه وما هو ببالغه أي فاه أبدا فكذلك ما هم بمستجيبين لهم وما دعاء الكافرين أي عبادتهم الأصنام أو حقيقة الدعاء إلا في ضلال أي ضياع ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا كالمؤمنين وكرها كالمنافقين ومن أكره بالسيف وتسجد ظلالهم بالغدو أي البكر والآصال العشايا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر قل يا محمد لقومك من رب السماوات والأرض قل الله إن لم يقولوه لا جواب غيره قل لهم أفاتخذتم من دونه أي غيره أولياء أصناما تعبدونها لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا وتركتم مالككما استفهام توبيخ قل هل يستوي الأعمى والبصير أي الكافر والمؤمن أم هل تستوي الظلمات أي الكفر والنور أي الإيمان لا أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق أي خلق الشركاء بخلق الله تعالى عليهم فاعتقدوا استحقاق عبادتهم بخلقهم استفهام إنكار أي ليس الأمر كذلك ولا يستحق العبادة إلا الخالق سبحانه وتعالى قل الله خالق كل شيء لا شريك له فيه فلا شريك له في العبادة وهو الواحد القهار لعباده ثم ضرب مثلا للحق والباطل فقال أنزل تعالى من السماء ماء أي مطرا فسالت أودية بقدرها بمقدار ملئها فاحتمل السيل زبدا رابيا أي عاليا عليه هو ما على وجهه من قدر ونحوه ومما توقدون أي بالتاء ومما يوقدون أي بالياء ومما توقدون عليه في النار من جواهر الأرض كالذهب والفضة والنحاس ابتغاء طلب حلية زينة أو متاع ينتفع به كالأواني إذا أذيبت زبد مثله أي مثل زبد السيل وهو خبثه الذي ينفيه الكير كذلك المذكور يضرب الله الحق والباطل أي مثلهما فأما الزبد من السيل وما أوقد عليه من الجواهر فيذهب جفاء أي باطلا مرميا به وأما ما ينفع الناس من الماء والجواهر فيمكث أن يبقى في الأرض زمانا كذلك الباطل يضمحل وينمحق وإن علا على الحق في بعض الأوقات والحق ثابت باق إلى يوم القيامة كذلك المذكور يضرب أن يبين الله الأمثال للذين استجابوا لربهم أجابوه بالطاعة أي الحسنى للذين استجابوا لربهم الحسنى أي الجنة والذين لم يستجيبوا له وهم الكفار لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من العذاب أولئك لهم سوء الحساب وهو المؤاخذة بكل ما عملوه لا يغفر منه شيء ومأواهم جهنم وبئس المهاد أي الفراش وبئس المهاد الفراش هي ونزل في حمزة وأبي جهل أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق فآمن به كمن هو أعمى لا يعلمه ولا يؤمن به لا يستوون إنما يتذكر ويستعظ أولو الألباب أي أصحاب العقول الذين يوفون بعهد الله المأخوذ عليهم وهم في عالم الذر أو كل عهد

ولا يزال الذين كفروا من أهل مكة تصيبهم بما صنعوا أي بصنعهم أي كفرهم قارعة داهية تقرعهم بصنوف البلاء من القتل والأسر والحرب والجد أو تحل يا محمد بجيشك قريبا من دارهم أي مكة حتى يأتي وعد الله بالنصر عليهم إن الله لا يخلف الميعاد وقد حل بالحديبية حتى أتى فتح مكة ولقد استهزئ برسل من قبل كما استهزئ بك وهذه تسلية لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فأمليت أي أمهلت للذين كفروا ثم أخذتهم بالعقوبة فكيف كان عقاب أي هو واقع موقعه فكذلك أفعل بمن استهزأ بك أفمن هو قائم أي رقيب على كل نفس بما كسبت عملت من خير وشر وهو الله القائم على كل نفس بما كسبت كمن ليس كذلك من الأصنام لا دل على هذا وجعلوا لله شركاء قل سموهم له من هم أم بل أتنبئونه تخبرون الله بما أي بشريك لا يعلمه في الأرض جل ربنا سبحانه استفهام إنكار أي لا شريك له إن لو كان لعلمه سبحانه تعالى عن ذلك أم بل تسمونهم شركاء بظاهر من القول أي بظن باطل لا حقيقة له في الباطل بل زين للذين كفروا مكرهم أي كفرهم وصدوا عن السبيل أي طريق الهدى ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا بالقتل والأسر ولعذاب الآخرة أشد منه وما لهم من الله أي عذابه من واق أي مانع مثل أي صفة الجنة التي وعد المتقون مبتدأ خبره محذوف أي فيما يقص عليكم تجري من تحتها الأنهار أكلها أي ما يؤكل فيها دائم لا يفنى وظلها دائم لا تنسخه الشمس لعدمها فيها تلك أي الجنة عقبى عاقبة الذين اتقوا الشرك وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب كعبد الله بن سلام وأصحابه من مؤمني اليهود يفرحون بما أنزل إليه لموافقته ما عندهم ومن الأحزاب الذين تحزبوا عليك بالمعاداة من المشركين واليهود من ينكر بعضه كذكر الرحمن وما عدا القصص قل إنما أمرت فيما أنزل إلي أن أي بأن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وإليه مآب أي مرجعي وكذلك الإنزال أنزلناه أي القرآن حكما عربيا أي بلغة العرب تحكم به بين الناس ولئن اتبعت أهواءهم أي الكفار فيما يدعونك إليه من ملتهم فرضا بعدما جاءك من العلم بالتوحيد ما لك من الله من أي زائدة من ولي أي ناصر ولا واق أي مانع من عذابه ونزل لما عيروه بكثرة النساء ولقد أرسلنا من قبلك وجعلنا ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية أي أولادا وأنت مثلهم وما كان لرسول منهم أن يأتي بآية إلا بإذن الله لأنهم عبيد مربوبون لكل أجل أي مدة كتاب مكتوب فيه تحديده يمحو الله منه ما يشاء ويثبت بالتخفيف والتشديد ويثبت فيه ما يشاء من الأحكام وغيرها وعنده أم الكتاب أصله الذي لا يتغير منه شيء وهو ما كتبه في الأزل أي علمه في الأزل وإما فيه إدغام نون إن شرطية في ماء المزيدة، يعني وإما نرينك بعض الذي نعدهم به من العذاب في حياتك، وجواب الشرط محذوف أي فذاك، أو نتوفينك قبل تعذيبهم، فإنما عليك البلاغ، ما عليك إلا التبليغ، وعلينا الحساب إذا صاروا إلينا فنجازيهم. أولم يروا أي أهل مكة أننا نأتي الأرض نقصد أرضهم تنقصها من أطرافها بالفتح على النبي صلى الله عليه وسلم، والله يحكم في خلقه بما شاء، لا معقب أي لا راد لحكمه، وهو سريع الحساب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى.